خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه من التربويات العالية ما نفهم من خلاله معنى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمن لم يوافق عادة له، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. فانظر إلى الأحكام والحكم من هذا الأمر النبوي الجليل. من لم يعتد على الصيام لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين طالما لم يوافق عادة له كاثنين أو خميس مثلا. لماذا؟ أولا، لأن من ليس له عادة في الصيام سيتعب إن صام، فقد يؤثر هذا على صيامه في رمضان. ثانيا، لئلا يختلط الفرض بالنفل، وهذا أمر يؤصله النبي صلى الله عليه وسلم في كل الشريعة. ثالثا، تعليم للأمة بتمام الاستسلام والانقياد له صلى الله عليه وسلم، لأن نهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يشمل حرمة صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، وذلك لمن لم يكن له عادة، وذلك لأن النفس تهوى ذلك وتحبه وتقول: أصوم هذا اليوم احتياطا لعله يكون من رمضان. فيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا التشريع أن الشرع يكون بالانقياد والاستسلام واتباع قال الله قال رسوله لا ما تهواه أنفسنا. ثم ها هو يأمرنا بالفطر يوم العيد وحرمة الصيام، مع أن الإنسان لو سئل لتمنى أن يصوم هذا اليوم لأنه قد اعتاد بالفعل على الصيام، ومع ذلك يمرن القلب على الاتباع لا على ما اعتاد أو هوى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.